بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الديات باب ديات الجنين. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال إن عمرو بن طلحة حدثهم قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أدف الصبي غرة. قال ابن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه ونحن الآن في آخر كتاب الديات وقد قرأنا بعضها وسيأتي بعضها الآخر إن شاء الله. يقول باب دية الجنين. يقول حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط بن نصر قال عن سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن امرأتين تقاتلتا وحدة قتلت الثانية بعمود قتلتها وألقت الجنين ميتا أيضا. معناه أنها قتلت نفسين, نفس المرأة ماتت والجنين سقط ميتا. فأتوا يشتكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأوجب في الجنين غرة, قرة عبد أو أمة, يعني أو قيمته. إذا لم يوجد العبد ولا توجد مثل أزمان هذه, فإن إذا أسقط حمل المرأة سواء كان ذكرا أو أنثى أسقط فإن فيه قيمته اليوم هذا, فيه قيمة سواء 20,000 أو 30,000 القيمة, قيمة الغرة. الغرة مثلا عبد أو أمة إيش تسوى اليوم؟ لو وجد عبد إيش تسوى؟ لو وجدت أمة إيش تسوى؟ يقول تسوى 20,000 مثلا أو 30,000 يسلم قيمة الجنين. وأما الدية فتسلم ورثتها من عاقلة المقاتلة, الدية على عاقلتها الذي يعصبونها, العصبة الذين يعصبونها هم الذين يسلمون الدية على قدر ما أرزاقهم وأموالهم, كل على قدر ماله وحصته يسلمون الدية لها. المرأة تسلم عاقلة المرأة لورثة المرأة. وأما الجنين فهو غرة, لا يختلف فيه اثنان, الجنين لا يختلف فيه اثنان ولا فيه قولان, غرة عبد أو أمة أو قيمته في مثل أيامنا هذه. هكذا يقول ابن عباس أن حمل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كيف يا رسول الله على أنه تقول أنه ولي أمرها, يقول أنه نبت شعره, يعني خلاص ما عاد إلا ترميه المرأة, ما عاد إلا تضيه ظناء طبيعيا, ولكنه ضرب فأسقط. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سواء نبت أو لم ينبت في الجنين غرة عبد أو أمة. فقال كيف نضمن يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يلغى. قال أسجع كسجع الكهان وشعر كشعر الجاهلية, في الجنين غرة سلمه تسلمه أولياء المرأة القاتلة أو المرأة نفسها أو أولياءها. وأما الدية فعلى العاقلة, ما هو عليها هي, على العقل, لأنه شبه خطأ, ضرتين زنتين تحت رجل وتضارب, واحدة ضربت الثانية ربما تعمد قتلها لكنها ماتت في قضاء الله وقدر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله قال إن امرأتين من هزيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد. يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد. مجالد بن جبر قال حدثنا الشعب. الشعب عامر قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حراب الصحابي قال إن امرأتين اقتتلتا. ويقول جابر هنا كل واحدة لها زوج, هذا وهم. يقول جابر هنا كل واحدة لها زوج الحالة, هما زوجين لرجل واحد, هما زوجتين لرجل واحد كما مرنا في الأحاديث الماضية أنهما زوجتين لرجل واحد, وقتلت إحداهما الأخرى حكم الضرتين والغيرة على الزوج, فقتلت واحدة الأخرى, فواحدة من قبيلة والثانية من قبيلة, هذا صحيح. لكن أن لهما زوجين لا, زوج واحد. جعل الرسول عليه الصلاة والسلام غرة عبد أو أمة, على القاتلة غرة عبد أو أمة, وعلى عاقلتها العاقل العصبة عليهم دية المرأة, دية المرأة التي قتلت. فقال ورثتها أن عاقلتها يريدون ورثها, إن نأخذ ورث إن نسلم العاقلة, إن نسلم الإبل التي هي ديتها نصف دية الرجل 50 ناقة نسلمها, لكن لنا ميراث. قال لا, الميراث لزوجها, الميراث لزوجها وولدها الحي إذا كان حي, إذا كان مات, إذا كان الموجود الماء اللي في بطنها نزل حيا صارخا ثم مات فإنه يرثها مع زوجها, أو أن لها ولد آخر غير اللي مات. هكذا يقول الرسول لزوجها وولدها, يعني العاقلة تسلم الدية ولا ترث شيء, لأن فيه زوج من له النصف والباقي للولد, والولد يحمي جميع, يحجب جميع العصبة, وجميع الفاد الولد يحجب جميع العصبة, وأما الزوج فيرث معه لأنه صاحب فرض, الزوج هنا صاحب فرض له النصف والباقي للولد ولا يسلم, وأنت العاقلة تسلم الدية ولا تأخذ شيء من الميراث, هذا ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها, فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها, وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. يقول الرسول, يقول أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بيان. وهب بن بيان وابن السرح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يونس. يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري. نعم الزهري عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة. سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن رجل امرأتين اقتتلا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام فضربت إحداهما الأخرى, هنا يقول بحجر وهم ليس بحجر, وإنما هو بالعود, بالعود اللي يلفيه العجين وتضعه المرأة على الساق ويطلع قرصان كما يقولون قرصان, عود يلف فيه سمى قرصي قرصان العود أو مرقوق العود يلف فيه العجين ثم تقرص به ضربته به فقتلت المرأة وقتلت جنينها لأنه ثقيل لما ضربتها مع دماغها لما ضرب الدماغ نزل الطفل على كل حال يموت الطفل إذا ضربت المرأة مع دماغها ومع بطنها نزل الطفل ميتا غالبا ينزل ميت الشاهد أنه لم يضرب بحجر لكن الرواة كل يروي ما روي له كل شخص يروي لنا ما روي له هذا يقول كذا وهذا يقول كذا لكن الصحيح كما مرنا في الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها امرأتين تحت رجل واحد وأنها قتلتها بخصطة بعمود يسمى عمود كذا وأنها قتلت ولدها معها فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام على الولد غرة عبد أو أمة غرة يعني شخص يعني غرة الرأس غرة عبد أو أمة أما غرة عبد أو غرة أمة وجعل على العاقلة دية المرأة المقتولة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في نفس القصة إلا أن بعض الكلام يتغير وتغير الكلام من الرواة لا من أبي هريرة تغير الكلام من تحت أبي هريرة من الرواة فيقول إن المرأة التي قضى عليها الرسول عليه الصلاة بالغرة بغرة أن تأتي تسلم غرة ماتت سلمت الغرة لكنها ماتت أو أنها ماتت قبل أن تسلم فالشاهد أنها حكم عليها بالغرة عليها على المرأة أو على ولي أمرها وأما الدية فعلى العاقلة لكنها ماتت فقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بميراثها لولدها الذي المرأة القاتلة لولدها وأما الغرة انتهى حكمها في السابق. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال إن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف. قال أبو داود كذا الحديث 500 شاة والصواب 100 شاة. قال أبو داود هكذا قال عباس وهو وهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عن عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب. نعم. قال إن امرأة حذفت امرأة فأسقطت. يقول بريدة أتانا ببريدة مضى جابر ومضى أبو هريرة ومضى بن عباس ومضى عبد الله بن عمرو بن العاص كل هاي من الصحابة وكل واحد يروي ما نقل له مع غالبهم ما حضر لكن يروي عن الصحابة الثانيين ينقلون كذا وهذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا. الشاهد هنا يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه إن امرأتين اقتتلتا حذفت واحدة الأخرى بحجر فنهى رسول الله عن الحذف بالحجر هذا كله وهم لا حذفت ولا شيء ضربتها بعمود على دماغها وأسقطت الجنين وماتت المرأة. الشاهد يقول بريدة رضي الله تعالى عنه حذفها بحجر فأوجب الرسول عليه الصلاة والسلام على الجنين اللي سقط أوجب عليه 500 شاة. ويقول أبو داود وهم إنما هي 100 شاة حتى 100 وهم أيضا الرسول أوجب غرة عبد أو أمة لم يوجب شاة ولم يوجب لا 100 ولا 50 أوجب غرة عبد أو أمة أما تعطيها القاتلة تسلم أولياء المقتولة عبد أو عبدة، أما جارية ولا الرجل اللي تجد عليه الأسهل عليها تسلمه، إن رأت عبد ذكر وإن رأت جارية أنثى تسلم واحدة، أما غنم لم يأتي فيها شيء، لم يأتي فيها ذكر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وهم الغنم وهم، لا 500 ولا 100 وهم كله. الشاهد أنها حصلت هذه، وابو داود رحمه الله يأتي لنا بجميع ما ورد في هذه القصة من الأحاديث، عاد انت صفها، انت تستطيع تصفيتها، صف الصحيح منها وخذ ما تشاء منها وأهمل الباقي، إنما يجيب لك في مكان واحد جميع ما ورد في هذه القصة عن الصحابة وعن التابعين والموقوف والمرسل والمسند، كله يجيب لك في مكان واحد. هذه عادته فيما مرنا كثير، مرنا كثير من هذه المسائل، إذا أتى بموضوع جاء بجميع ما يتعلق به رحمه الله ورضي عنه. وهذه عادة الفقهاء والمحدثين وغيرهم، أن يأتوك بجميع ما ورد في هذا الموضوع، وإنت عاد لك أن تصفي الأحاديث الصحيحة وتوهم الوهم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، لم يذكر أو فرس أو بغل. يقول أبو داود: لا نزال في القصة نفسها. حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالجنين عبد غرة عبد أما عبد أو أمة، وزاد بعض الرواة ظنه محمد بن سلمة قال أو جمل أو كذا أو كذا إلى آخره. الزيادة لا قيمة لا أصل لها، إنما الرسول قضى بعبد فقط بس أو أمة. إنسان تستطيع تجيب عبد تعطيهم عبد، تستطيع تجيب أمة ولا تستطيع العبد تعطيهم أمة، الشيء اللي تستطيع تسلمه. هذا اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متكررة، ولم يثبت لا جمل ولا بعير ولا فرس ولا شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان العواقي قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة 500 درهم. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سنان العوقي قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال عن مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن إبراهيم النخعي عن ثم قال وجابر عن الشعبي جابر بن زيد أبو الشعثة عن الشعبي قال الشعبي الغرة 500 درهم. الشعبي يفسر لنا الغرة كم تسوى ذلك اليوم على وقت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول 500 درهم، 500 دينار أو قال 500 دينار درهم. أو قال وقال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. يقول ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن الغرة 500 دينار، يعني سواء كان يمكن قيمتها ذلك اليوم بالدنانير 500 وبالدراهم 1000، الدراهم 1000 وبالقمن، لكن اليوم أكثر. اليوم لو يوجد العبد يباع يسوى 20,000 إلى 30,000، فذلك الأمة تسوى 30,000 إلى 20,000. اليوم هذا، فاليوم لو يحصل مثل هذا فإن العبد قيمته 30 والأمة قيمتها 30 أيضا، فيخير الإنسان بما يستطيع، تستطيع عبد أو تستطيع أمة، قيمة عبد أو قيمة أمة في أيامنا هذه، لأنه ليس هناك عبيد، إنما فيها الدراهم والدنانير، أما ريالات وما قيمتها. باب في دية المكاتب. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسماعيل عن هشام قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. يقول أبو داود رحمه الله باب دية المكاتب لأنه سيده يكاتبه يبيع نفسه له أو أنه مكاتب يعني هو يشتري نفسه من سيده يشتري نفسه بفلوس مؤقتة مثلا أشتري نفسي بألف ريال كل شهر أعطيك مئة ريال هذا المكاتب اللي يقول المكاتب لنفسه اشترى نفسه بألف ريال كل شهر يعطيك مئة ريال مثلا أو أنه مكاتب يعني سيده كتبه باعه نفسه بالقيمة نفسها بألف ريال بعشرة آلاف بأكثر بأقل المهم مكاتب أو مكاتب كله تقرأ سواء اثنين. يقول أبو داود رحمه الله وهذا مشهور عند العرب وفي الإسلام مشهور المكاتبة كل من أحد يريد أن يتحرر يطلب سيده بيعه يقول بعني نفسي يا سيدي بعني نفسي قال بكم بكذا وكذا قبل ثم يتفق إياه على ميثاق على مكاتبة ميثاق يتكاتب إياه ويوقع هذا وهذا ثم يتركه حرا يروح يكتسب يروح يكتسب هنا يبني ولا صايغ وإلا حداد وإلا بنا ولا يشتغل فإذا اشتغل يكتسب كل ما اكتسب كل شهر يكتسب يسلم الشيء اللي حدد اللي اتفق عليه مع سيده حتى يتحرر فإذا تحرر فمن السنة أن يسامحه بالربع إذا بيجي ربع المكاتبة من السنة أخبر الرسول قال من السنة أن تتنازل على الربع لما بقي إلا ربع المكاتبة تنازل له عنها خلها له علشان ينتفع بها إذا تحرر ينتفع بها. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قال وحدثنا إسماعيل يقول وحدثنا يقول أبو داود حول السند قال وحدثنا إسماعيل بن موسى إسماعيل عن هشام عن هشام بن هشام بن عبد الله الدستوائي عن وحول السند قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج الصواف قال حجاج وهشام ويحيى بن سعيد عن يحيى بن أبي كثير قال الجميع حدثنا يحيى بن أبي كثير قالوا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية المكاتب مكاتب يقتل ديته كم ديته حر الشيء اللي تحرر منه مثلا تحرر نصفه دية نصفه حر نصفه دية الحر واللي بقى عبد قيمة العبد ما له دية لكن قيمة العبد واللي بقي من ما تحرر قيمة العبد واللي تحرر يعطى دية نصف دية الحر وهكذا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. قال أبو داود رواه هيب عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة. يقول أبو داود رحمه الله أوردنا العكس كون المكاتب هو اللي جنى الصورة الأولى جني عليه والصورة الأخيرة هو اللي جنى بنفسه هو الذي قتل إنسان أو شيء من هذا. الشاهد يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا قال بمعنى أنه هو الذي أصيب يعني أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. إذا أصاب المكاتب حدا يعني هو فعل حدا أو أصيب بميراث يعني حصل له ميراث من ميت. هو استحق الدية. هو نعم استحق الدية منه إذا قتل، إذا أصاب الحد أصاب المكاتب يعني. إذا أصاب المكاتب حدا إذن مو حد. نعم حد إذا أصاب المكاتب المكاتب حدا إذا أصاب المكاتب حد حدا الحد وقع عليه صح. إذا أصاب المكاتب حدا أو دنيا، المهم أنه دنيا على المكاتب ثم مات، فإنه يدفع نصف الدية كما مضى، نصف الدية للحر اللي نصف الحر والباقي للمكاتب، يعطى المكاتب قيمته، الباقي من القيمة يعطى المكاتب سيده يعني اللي كاتبه. نعم. باب في دية الذمي. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر، دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في دية الذمي. باب في دية الذمي يعني دخل بلادنا بذمة أو عهد، عهده شخص أو دخل أعطاه ذمة شخص من المسلمين ثم قتل. يقول حدثنا يزيد بن خالد بن موهب. يزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية المعاهد نصف دية الحر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دية المعاهد الذي يدخل بلادنا بعهد، أما معاهده أحد المسلمين أو أعطاه ذمة، ذمي يعني يسمى ذمي سواء يهودي أو نصراني، أعطاه ذمة ودخل بلادنا بذمة، فإنه إذا ثم قتل جنى عليه واحد وقتل فديته نصف دية الحر، دية المسلم ديته نصف دية المسلم، المعاهد ديته نصف دية المسلم، ولكن عليه إثم، اللي يقتل معاهد عليه إثم أيضا من الله تعالى. باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل. قال وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال بعدت سنه. نعم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، يدفعه يقاتلك وتضارب اثنين فدفعه واحد عن الثاني، لكن واحد مسك يد الثاني وقضم أصابعه، ولما قضم أصابعه وحس بالحرارة الرجل اللي يده في سن الرجل نزع يده بقوة فانتزع ثنية من اللي عاضه، فاشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى. عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية يقول نعم قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده. يقول إن أجيرا له يعني مستأجر ليعلى، قال إنه تقاتل مع شخص فدخلت اليد بفم الإنسان مع المشاجرة والنظر، دخلت اليد بفمه فعضها عضه فنزع يده منه بقوة فانتزعت الثنية، فذهب يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأهدرها عليه الصلاة والسلام، قال تريده أن يضع يده في فيكة تقضمها قضم الفحل مثل قضم الجمل، تقضم يده وتكسر أصابعه بسنانك، وأنت يعمد أحدكم فيقضم يد أخيه كما يقضم الفحل، يقضم الفحل بأسنانك. فأحذر الرسول عليه الصلاة والسلام الثنية لأنه يدافع عن نفسه، لأن الرجل نزع يده دفاعا عن نفسه، يريد أن يقضم أصابعه وكسر له أصابعه بسنانه، فنزعها بقوة فانتزعت الثنية مع اليد، فقال تريد أن يبقي يدك يده فيك علشان تعب تقضم له أسنانه أصابعه كلها. فأهدرها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الشخص يدافع عن نفسه، انتزع يده دفاعا عن نفسه فأهدرها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هذا سار وأنه شريعة إلى يوم القيامة؟ تقول نعم سار وشريعة إذا دافع الإنسان عن نفسه وشهد شهود إذا كان شيئا أكبر من الأسنان وغيرها. أما في السن رضي الله عنه حاضر في الوقعة فقال بعدت سنه، يعني أبعد الله سنه، وأهدرها الرسول فدعا عليه أبو بكر بأن تبعد بعدت سنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال حدثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه. يقول عليه الصلاة والسلام يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا عن هشيم هشيم بن بشير عن حجاج عن حجاج وعبد الصواف عن وعبد الملك وعبد إيش وعبد الملك وعبد الملك بن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية. الحديث السند هو في السند إلا أوله، والقصة هي إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يقول للرجل ضع يدك في سنه، قال له يقضمها وجر يدك، يعني إذا كان تريد أن تأخذ قصاص ضع يدك في فمه وخله يقضمها وانت جرها لنزع ثنيته. لكن الرسول يقول هذا على سبيل السخرية بالشخص، يقول ما يمكن أن تحط يده وتشاجرا وتصير يده في أسنانك وتقضمها، ما يمكن هذا. فأهدرها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن شئت أن تضع يدك في أسنانه يقضمها وتنزعها، يمكن تنتزع الثنية، تريد القصاص هذا القصاص، تريد أن تحط يدك في فمه ويقضمها وتنزع يدك تنزع ثنيته. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا كالسخرية بالشخص، لأنه أهدرها خلاص، أهدرها لأن الرجل يدافع عن نفسه فنزع يده دفاعا عن نفسه لألا تكسر له أسنان الإنسان، فأهدر الرسول السنة. باب في من تطبب بغير علم فأعنته. قال رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان قال إن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. قال نصر قال حدثني ابن جريج قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا. يقول أبو داود رحمه الله باب من تطبب وهو ليس بطبيب ثم تلف على يده شيء، تلف نفس مثلا مات رجل أو مثلا انشل عضو أو عمت عين أو صمت أذن، هل يضمن؟ لأنه مو طبيب، يتطبب مثل بعض الأعراب هل يبدور ومعه شنطة وأنا طبيب وأنا طب ويأخذ. إذا كان ما هو معروف بالطب ولا معه شهادات في الطب فإنه ضامن. لكن هناك حالات تختصر عنه، حالات يعني نمنعها من هذا العمل حين تأتيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم نصر بن عاصم قال حدثنا نصر ومحمد بن الصباح ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطبب ولم يعرف منه طب فتلف شيء على يديه، أما أتلف يد انشلت اليد ولا أتلف عين ولا أتلف أذن ولا أتلف رجل ولا أصبع من الأصابع ولا سن من الأسنان ولا تلفت نفس بكاملها، فإنه ضامن إذا لم يعرف منه الطب، إنما يتطبب بالناس ويعطيه. لكن استثنى الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كتب ورقة رشدته قال أنت مرضك كذا وكذا، خذ هذا الدواء اشتره واستعمله، ثم استعمله فمات، فيضمن؟ تقول لا، لأنه كتب له ورقة، ربما أنه صادق أو كاذب فيها، لكن ما أعطى. أما إذا تطبب بنفسه بأن عالج العين، قطر بالعين بنفسه، أو الأسنان خلعها أو فعمل بها شيء، أو الأذن، أو مثلا يد يبري الجرح، أو بطه، البط هذا الذي يسمونه البط العرق، ضرب العرق هنا بالموس يبيه ينزل الدم، لكن الدم ما وقف، حي لا يقف الدم، مشي مشي مشي حتى حصل دوخة على الرجل، وحصل أيضا هبال على المهبل الرجل، لأن الدم كثر والدماغ اختل، فهذا يضمن كل ما حصل على هذا النفس بيديه، ما فعله بيديه فإنه يضمن ما حصل على النفس، سواء شلل أو عمى أو صمم أو ضعف نظر أو شيء من هذا، أو شم أو ذوق أو شيء من هذا، كل شيء حصل على يد هذا الشخص الذي ليس بطبيب وإنه يتطبب بيديه، فعل شيء بيديه فإنه يضمنه. أما لو قال أنت مرض كذا وكذا، لكن خذ الورقة هذه رح اشترها واشربها ولا فعل بها، فإنه لا يضمن. قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح. أبو داود متشكك من صحة الحديث هذا، لكن الصحيح أنه معناه صحيح، لأن اللي يتطبب وليس طبيب ويتلف شيء فيه يضمن. حتى عند الفقهاء اليوم إذا جانا إنسان ما هو طبيب ولا مشهور بالطب ولا يعرف بالطب، ثم عالج إنسانا وأعماه أو فقد نظر شيء من نظره أو من سمعه أو من شمه أو من ذوقه، فإنه يضمنه الآن عند الفقهاء في المحاكم بهذا الشكل، لأن معناه ظاهر. أبو داود يقول علشان الوليد لم يثبت كلامه، الوليد فيه لين ومتكلم فيه ولم يثبت كلامه، يعني ما قد يكون الحديث ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت، إنما هو قطع العروق والبط والكي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين وفدوا على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة رضي الله عنه، فحدثوه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان إذا تطبب ولم يعلم له طب فأتلف شيئا من الإنسان، سواء عضو أو عين أو شم أو ذوق أو شيء من هذا، فإنه يضمن إلا الرشدة، الورقة يكتب فيها يقول رح خذ من فلان ومن فلان، ويكتب له الدواء ويروح يستعمله الإنسان، فهذا لا ضمان فيه. هذا ما قال في الحديث هنا. نعم. وقال باب في دية الخطأ شبه العمد. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد في حديثه خطب يوم الفتح ثم اتفق فقال ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. يقول أبو داود رحمه الله وقد مرنا هذا الحديث ولا أدري وجه إعادته هنا، لأن الترجمة هي الترجمة اللي مضت سابقا، مضتنا ترجمة سابقا وأتى بهذا الحديث بنفسه في الليلة الماضية واللي قبلها. يقول أبو داود رحمه الله باب في دية الخطأ شبه العمد. باب في دية الخطأ شبه العمد، تقدمت هذه الترجمة بنفسها وأتى بالحديث نفسه، هذا الحديث كله وأعتقد أن السند بعضه متغير وبعضه نفس السند. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا، نعم قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد، ومسدد الاثنين قال حدث السند سليمان بن حرب ومسدد أيضا في الحديث الأول. قال حدثنا حماد، حماد بن زيد قال حدثنا عن خالد، أبو خالد خالد الحذا قال حدثنا عن القاسم بن ربيعة، عن القاسم بن ربيعة قال عن عقبة بن أوس، عن عقبة بن أوس قال حدثنا عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمرو، ابن عمرو بن العاص. يقول والحديث اللي مضى ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة خطب على باب الكعبة وتكلم وقال كل مأثرة وكل مفخرة وكل نسب ينتمى به موضوع تحت قدمي هاتين، كل مفخرة وكل معظمة وكل شيء تفتخرون به يا قريش فإنه تحت رجلي، هذا أدعس عليه برجولي ما عدا السقاية وفتح البيت، استدانة البيت وسقاية زمزم فإنها باقية إلى يوم القيامة. استدانة البيت الذي يفتح البيت وهم بنو شيبة الحجبيين، وكذلك بن العباس لهم كذلك بئر زمزم يطلعون الماء من بئر زمزم يسكون الناس مجانا ما يأخذون أجرة، يطلعون الماء ويسكون الناس مجانا، وسدنة البيت يفتحون الكعبة إذا حصل من يطلب الكعبة يفتحونها لا ويدخلونه إلى آخر الحديث الذي مضى هو بنفسه حتى السند، وعبد الله بن عمرو هو صاحبنا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل تبوذكي قال حدثنا عن وهيب، عن وهيب بن خالد قال عن خالد، عن خالد الحذا اللي مضى سابقا في السند عن بهذا الإسناد، ومعنى بهذا الإسناد عن يعني قاسم عن ربيع بن قاسم عن أوس إلى آخر، عن عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن شعيب أنا به عن جد عبد الله بن عمرو العاص، والمتن هو هو، السند هو هو، والعجيب أنه ما هو في نسخة الحديث هذا المكرر، ما هو في نسخة. باب في جناية العبد يكون للفقراء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال إن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، قال فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. يقول أبو داود رحمه الله باب في جناية العبد يكون للفقراء، في جناية العبد المملوك يكون للفقراء، هل يهدر وإلا يؤخذ منه ولا يؤخذ من سيده. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام عن أبيه، عن أبي هشام العنبري قال حدثنا عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوي هشام بن حسان، هنا عن قتادة تلميذ قتادة هشام بن حسان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عن أبي نضرة، عن أبي نضرة نصر بن عمران عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وعمران سبق أنه صحابي هو أبوه وجده رضي الله عنهم أجمعين. يقول عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أناس قد جاء واحد من العبيد قطع أذن واحد من العبيد، تخاصم عبد وعبد، عبد لأناس فقراء وعبد لأناس أغنياء، فجاء الفقير وقطع أذن العبد الثاني، فجاءوا أهل العبد الأغنياء اشتكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال سيد العبد قال أنا إنه فقير وإنه اقتنى هذا العبد لأجل يخدمه لأنه في حاجة لخدمته ولا هو فقير ما عنده شيء لكن اقتنى هذا العبد لأن العادة إذا كان الإنسان يملك عبد فهو غني لكن قال أنه فقير هو وأنه محتاج إلى خدمته وأنه فقير فأهدر الرسول عليه الصلاة والسلام والأذن من العبد إلى العبد. نعم. باب في من قتل في عمية بين قوم. قال رحمه الله حدثنا قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رميا يكون بينهم بحجر أو بصوت فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول أبو داود رحمه الله باب في من قتل في من قتل أو قتل في عمية بين قوم من قتل أو قتل في عمية قتل في عمية فديته على البيت مال إذا لم يعرف القاتل وإذا قتل شخص وعرف فإنه يؤخذ منه الدية إذا كان معروفا تؤخذ منه الدية وإذا لم يكن معروفا وقتل شخص ولم يعرف قاتله في عمية اختلط ناس صاروا يتضاربون في الأسواق أو في العصي أو في الحجارة أو في شيء أو خرج الناس من الجمعة فازدحموا وتطاحن الناس من الناس أو في الجمرات أيامنا هذه أو في عرفات أيامنا هذه أو في المطاف تحت الكعبة أياما يروح أنفس من كثرة العالم وعدم فقه الناس اليوم وعدم وعيهم أيضا بأحكام الشريعة تدافعون تحت الكعبة ويطع بعضهم بعض تحت الكعبة ويدوس بعضهم بعض وكذلك في الجمرات يدوس بعضهم بعض لأن ما هناك وعي في الأحكام الشرعية ولا في الحج بحج وبس ويجيوك يجونك أفواج بالسيارات وهو يبي يحج لكن تحج تأذي الناس وتدعس الناس وتوارب الناس هذا اللي يحصل في أزماننا هذا. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثت عن سعيد بن سليمان يقول حدثت عن سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل في عمية يعني في أسواط متضاربين بأسواط أو بعصي أو بأشياء ليس هناك ليس منها شيء يقتل إنما تضاربوا بعصي فمات شخص فيما بينهم قتل شخص أو قتل شخص فمات بينهم فديته على من قتل إذا كان معروفا ديته على من قتل إذا كان معروفا لكن لو كان لم يكن معروف مات شخص فيما بين هذه الأمة التي تدافع وتتقاتل ويدفع ويدوس بعضها بعض فديته على بيت المال هذا الذي حصل الليلة الماضية أو قبلها. نعم. قال ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس. من قتل عمدا يعني شبه العمد لأنه ما هو قاتل عمدا عدوانا في شيء ما يقتل مع عصا وضربه بعصا أو ضربه بحجر أو ضربه بشيء فمات فإن ديته دية العمد دية خطأ لكن إذا لم يعرف إذا كان مات في عمية ما يعرف ازدحم الناس وداسوا شخص أو شخصين وماتوا فهذا ديتهم على بيت المال لأنه ما يعرف له قاتل. نعم. باب في الدابة تنفح برجلها. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار. قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب. يقول أبو داود رحمه الله باب في الدابة تنفح برجلها يعني تضرب برجلها ناقة أو جمل أو شيء ضربت إنسان لمس رجلها فخذها إنسان، أما مزحوم عليها أو ما يدري أنها ترفع فرفعته برجلها فمات، أو كسر رجله أو مات من ضرب، فهو جبار. ما ضربته الدابة برجلها وراء فهو جبار، وما بدعسته بمقدمها وعليها راكب فتيح على راكبها، لأن الرسن ولأن تدبير الدابة بيده. أما ما ضربت حتى لو كان عليها راكب ما يدري عنها، ضربت برجلها، رفست إنسان داز ضربها، ضرب رجلها أو دعس رجلها فرفسته، فحصل كسرت رجله أو كسرت يده أو خفست صدره أو ما أو ضربته فمات مع بطنه، فهو جبار. الدابة جبار، عجمة جبار. العجمة هي الدابة من أي نوع كانت، سواء بقرة ضربته أو عضته ما هي معها أحد، أو مثلا ثور طحه بقرونه وما معه أحد الثور، أو ناقة ضربته برجلها، أو جمل ضربه برجله، فهو جبار. أما إذا كان عليه راكب فالدية على الراكب، ديتها لأنه هو المتصرف في رأس الدابة وفي توجيه الدابة، المتصرف الراكب عليه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد، محمد بن يزيد قال عن سفيان بن حسين، عن سفيان بن حسين قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم العجمة جبار، يعني الدابة نعم الرجل جبار، الرجل جبار يعني رجل الناقة جبار، إذا نفحته برجلها فضربت رجله فكسرته، أو فخذه فكسرته، أو يده فكسرته، أو ضربت صدره فخفش صدره، أو ضربت بطنه فمات منها، فإنه جبار. وفي الحديث الذي مرنا العجمة جبار، العجمة أي عجمة تضرب الإنسان تدافع عن نفسها فهي جبار. نعم باب جبار يعني هدر، جبار يعني هدر ما له دية. نعم باب العجماء والمعدن والبئر جبار. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب العجماء والمعدن والبئر جبار، العجمة جبار والبئر جبار والمعدن، والمعدن فيه الخمس جبار والحفرة البئر جبار وإلى آخره، يعني هدر كل شيء يحصل من هذه الأشياء. البئر إذا طاح به إنسان وانت حافظه في بيتك الإنسان فهو جبار، طاح به إنسان ودخل الحوش أو دخل به وطاح في البئر ثم مات أو انكسر فهو جبار هدر، لأنك ما حطيت في الشارع. أما لو حفر حفرة بالشارع مثل ما تعمل الشركات يومنا هذا لأجل التحية، من طاح في حفرتها تضمنه الشركة، ضروري تضمنه الشركة، لأنها حفرت حفر في وسط الشارع والشوارع ضيقة، الشوارع مكة ضيقة ولا ينبغي أن يعملون هذا العملية، يجب أن تهيئ الأبواب الغطيان الحفر قبل أن تحفر الحفر، وإلا فما مات فيها أو انكسر في هذه الحفر فلا تضمنه الشركة، الشركة اللي عملتها الآن تضمنه، تلزمها الحكومة أن تضمنه، لأن الحكومة ما أمرتها أن تحفر الحفر وتتركها شهر شهرين في شوارع ضيقة، ما أمرت الحكومة بهذا ولا ترضى بهذا حكومتنا، لأن حكومتنا عادلة ما تحب أن تؤذي أحدا، فلا يجوز لشركة أو غيرها من الشركات أن تفعل هذا الفعل، تحفر الحفر وتتركها مجانا في الشوارع، يطيح فيها سيارة حق لا يطلعونها، يطيح طفل، يطيح أعمى، يطيح آدمي، كل ما طاح فيها فهو مضمون على الشركة اللي فعلت هذا الفعل، فتصل بالحكومة تأخذ حقها من الشركة وتفصل الشركة عن العمل. الشاهد أنه يجب أن تهيئ الأبواب والأطباق قبل أن تحفر الحفر ثم تغطيها ساعة ما تحفرها خمسة أيام، أما تترك شهرين ثلاثة في شوارع ضيقة والناس ما رايحين جايين فهذا لا يجوز ولا ترضى الدولة في هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا مسدد، مسدد قال حدثنا سفيان، سفيان سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري قال حدثنا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال العجمة جبار. نعم العجمة جرحها جبار جرحها أو ما تتلف جبار. نعم والمعدن جبار والمعدن جبار إذا حفروا حفرة يأخذون منه ذهب أو فضة لكنه في البرية في الصحراء وطاح فيه إنسان فهو جبار لأنه ما يملكه أحد بر في البر. نعم والبئر جبار والبئر إذا طاح به أحد جبار إذا كان في بيته إذا حفر حفرة بئرا في بيته وطاح به أحد فهو جبار وهذا إذا كان بالنهار البئر والمعدن إذا كان بالنهار وكذلك الدابة إذا كانت بالنهار أما بالليل فيجب حفظها على صاحبها الدابة يجب حفظها على صاحبها والبير كذلك يجب قفل الأبواب لأجل لا يدخل أحد في الليل ما يشوف البير وكذلك المعدن يجب أن يغطى أو يجعل عنده حارس في الليل وأما في النهار فهو جبار. نعم يعني هدر. وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس الركاز هو من دفن إذا كان من دفن الجاهلية فهو ركاز وجد إنسان ذهب أو وجد فضة مدفون أما في قدر أو مدفون في كرتون أو مدفون في صندوق أو مدفون في الأرض فأخذ فهو ركاز إذا لم يكن عليه من علامات الإسلام شيء إنما عليه علامات الجاهلية أو ما عليه علامة أحد لا عليه علامة إسلام ولا عليه علامة جاهلية إنما هو فلوس مجموعة بحفرة أما بقدر أو بكرتون أو بصندوق أو بشيء من هذا فأخذه فهو فيه الخمس يعطي الحكومة الخمس والباقي له. نعم. باب في النار تعدى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق حاء وقال رحمه الله وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار. يقول أبو داود رحمه الله باب في النار تتعدى إلى محل آخر. إنسان يولع نار بحوشه يريد أن يطبخ طلي أو يطبخ كذا أو يفعل حاجة بوسط بيته بوسط حوشه لكن النار هذه جاء هواء وطيرها على جيرانه وولعت البيوت اللي حواليه ما جبار لأنه ما عمل عمل هذا بيؤذي أحدا فشبيتها حطيت الحطب وحطيت القدور أريد أن أطبخ ببيتي بحوشي لكن الهواء جاء عاتي فأخذ النار وولع فيها البيوت فهي هدر فإذا كان بالنهار فهي هدر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام قال وحول السنة ثم قال حاء وحدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن المبارك قال عن عبد الملك الصنعاني عن عبد الملك الصنعاني قال قال عبد الملك الصنعاني وعبد الرزاق عن معمر الاثنين عن معمر عبد الرزاق الصنعاني وعبد الملك الصنعاني عن معمر بن المثنى قال عن همام بن منبه معمر بن راشد عن همام بن منبه الصنعاني أيضا أو اليماني قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال النار جبار يعني إذا ولع إنسان في بيته بحوش أو في وسط بيته نار ثم أتت هواء فنقلت الضوء هذه إلى الناس نقلت الضوء إلى بيوت الناس فاشتعلت بعض البيوت واحترق فإنه جبار هدر ليس لا يضمن صاحب النار هذا ما يضمن لأنه ولع في بيته لمصلحته هو بيطبخ واللي بيعمل حاجة ولع لفائدته ومصلحته ويريد أن يطبخ غنم شاد أو يطبخ مثلا جمل أو يطبخ كذا ولع النار لمصلحته وفائدة عادة يولع النار بهذا الشكل ويطبخ عليها ويأكل هو أولاده ولكن هذه المرة كهوى عاتي فنقل النار إلى بيوت الناس واحترق أحد البيوت فلا ضمان على الشخص هذا. باب القصاص من السن. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر سنيتها اليوم. قال يا أنس كتاب الله القصاص. قال فرضوا بعرش أخذوا. فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن؟ قال تبرد. يقول أبو داود رحمه الله باب القصاص من السن، لأن الله قال السن بالسن، قال السن بالسن، فيؤخذ السن بالسن، كسر السن فتكسر سنه، هو يؤخذ قصاصا من إلا إذا عفى أو طلب دية عن السن أو عفى، فإنه يعطى دية السن 5 من الإبل، أو إذا عفى لوجه الله صار كدر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال عن حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت معوذ أخت أنس بن النضر من الأم كسرت رباعية جارية من الأنصار، يعني بنت من الأنصار ما هي مملوكة، كسرت جارية بنت من الأنصار، فأتوا أهلها يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الربيع قتلت أخذت كسرت سن بنتنا فنريد القصاص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أنس بن النضر أحضر أختك فالقصاص. قال الربيع تؤخذ سنها يا رسول الله؟ قال نعم كتاب الله، هذا السن بالسن، ربنا وش يقول السن بالسن، لازم تؤخذ سنها بدل السن اللي هي كسرت. فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع. فلما أخذوا مدة